الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأسترضيه وأعوذ به من شر نفسي وسيئات عملي، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، مع الكبيرة الثالثة من كبائر الذنوب، اعلمي أختاه أننا نتنقل مع الكبيرة، مع علمنا أن الكبائر هي ما توعد الله فاعله بنار، أو توعده بغضب، أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لعن فاعله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قطع الأرحام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال ابن مسعود: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما ادخر له من عذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطع الأرحام. قال ربنا عز وجل في وصف المؤمنين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أما غير المؤمنين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض. الرحم. لما خلق الله الخلق وفرغ منهم، أي فرغ من الخلق، قامت الرحم فأمسكت بقائمة عرش الرحمن وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني يا رب الرحم، تقول: يا رب أنا أعوذ بك من القطيعة، أنا عارفة إن الناس هتقطع الرحم، أنا عارفة إن الناس هتسيء إلى الأرحام، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: فإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. كتير، أغلب النساء وأغلب من لا يعرف هذا الأمر الجلل، من لا يراعي هذه الكبيرة، هذه الكبيرة، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال ربنا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تقطعوا أرحامكم؟ هذه الأرحام هم أقارب الأب وأقارب الأم، كل هؤلاء أرحامي، أعمامي وأخوالي، عماتي وخالاتي، أرحام، ماذا أفعل معهم؟ هل أصلهم أم أقطعهم؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة، وهو أيضا في حديث جابر بن عبد الله، صلة الأرحام، صلة الأرحام وحسن الجوار تعمر الديار وتطيل في الأعمار. من أراد أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إن قطعت رحمه وصلها، إن قطعت رحمه وصلها. ما فيش حاجة اسمها واحدة بواحدة، اللي يجيني أروح له، أختي جاتني أروح لها، أختي اتصلت علي أتصل عليها، عمتي اتصلت علي أتصل عليها، خالي اتصل علي أتصل عليه، لو ما اتصلش خلاص. من قال هذا؟ النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ، مش واحدة بل واحدة، لا، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. كلما امتنعت أختي أنا أروح لها، وإذا امتنعت عمتي أنا أتصل بها وأزورها، وإذا امتنع عمي أنا أزوره، وإذا امتنع خالي أنا أزوره. صلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. من أراد أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في رزقه وولده فليصل رحمه. صلوا أرحامكم، وهذا شهر الصلة، شهر البر والإحسان. ولو أقسمت عليكن جميعا، كل واحدة لو أقسمت عليها، هل اتصلت بعمتك، بخالتك، ببنت عمتك، ببنت خالتك؟ هل اتصلت بأخت زوجك ولا بأم زوجك؟ ماذا فعلت في أرحامك؟ الأرحام هم الذين يتصلون بالإنسان بنسب، عم وخال، عم وخالة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على وصل أرحامنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأولادنا، وأن يبارك لنا في شهرنا. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.